الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصحابي اللي هنتكلم عنه النهاردة يا جماعة، يعني قال سيدنا عمر فيهم، يعني قال مرة بيقول لأصحابه تمنوا، فقالوا يعني نتمنى ان ملء البيت اللي احنا فيه ده يكون فيه مال وجواهر وننفقها في سبيل الله. فسيدنا عمر قال لهم: لكني اتمنى رجالا مثل ابي عبيدة وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل، فاستعملهم في طاعة الله. يعني الصحابي ده من ضمن الثلاثة الصحابة دول. الصحابي ده يعني كان هو قالوا عنه ان هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اصر اليه بشيء لم يعلمه احد من الصحابه غيره. يعني الصحابي ده هو سيدنا حذيفه بن اليمان، المسمى حذيفه بن اليمان العبسير الغطفاني القيسي. هو صحابي جليل، وزي ما قلنا ولد في مكه وعاش في المدينة المنورة، ومات سنة 36 هجرية في المدائن. لو اتكلمنا عن نسب سيدنا حذيفة، هنقول ان يعني الصحابي ده اللي كان ابوه صحابي برضو، اللي هو اليمان، بيسموه اليمان حسل او اليمان حسيل بالسين، ابن جابر ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن مازن ابن عبس. هو كان قتل راجل في يثرب، يعني في خلاف، وهرب من موضوع الطار والحاجات دي. يعني راح يثرب وتحالف مع بني عبد الأشهل، فسموه قوم اليمان، يعني لحلف اليمان، اليمانية هم الأنصار، يعني كانوا بيسموهم اليمانية. وتزوج امرأة منهم اسمها الرباب بنت كعب، وأنجبت له سيدنا حذيفة وأخوه سعد وصفوان ومدلج وبنت اسمها ليلى، وزوجته دي أسلمت برضه وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان برضو ليه أختين كمان، هما فاطمة وأم سلمة. دي يعني ده نسب سيدنا حذيفة، وده يعني إيه، نعرف بس أصله وزي ما بيقولوا كده هو مين. زي ما قلنا إن والده اللي هو اليمان ده واجه المشكلة بتاعت الطار، وأجبر على الهرب وترك مكة واضطر ان هو يعيش مع عائله في يثرب يعني. ولما اعلن الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته للاسلام في مكه، راح له اليمان مع بقيه من اهل يثرب، مجموعه من الاوس ومن الخزرج، وبايعوه. ما كانش لسه سيدنا حذيفه ما كانش معاهم يعني، لكنه هو اسلم سبحان الله قبل ما يشوف الرسول. عندما وصل الرسول مكه، سالوا بقى سيدنا حذيفه: هل انا احسن من المهاجرين ام من الانصار؟ يعني هو جاي مكه قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يامر المسلمين بالهجره، بس هو من مكه مش من المدينه. فقال الرسول: انت يا حذيفه ايه، من المهاجرين والانصار. يعني دي حاجه يمكن هو بس كان يتميز بيها هو بس. يعني سيدنا حذيفه كان معروف ان هو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسمية دي اطلقت عليه لسبب واحد. يعني زي ما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اصر ليه باسماء كافة المنافقين المحيطين به، وهو لم يفشي يعني السر لأي حد. وده يعني برضو يا جماعة يعني ايه يعلمنا حاجة، يعني ان اذا حد ائتمنك على سر لا تبوح بيه اطلاقا، حتى لو كان السر ده من وجهة نظرك انه كلام ملوش قيمة، كلام اي حاجة، لا بس انا طالما قلت لك او حد قال لك انا عاوز اقول لك على موضوع وده خاص بيني وبينك ما نقولوش. سيدنا عمر بن الخطاب، يعني الصحابة كانوا بيعرفوا المنافقين ازاي؟ لما يجوا يقولوا رسول الله فلان مات، فيقول لهم ايه؟ صلوا على اخيكم، فيعرفوا ان هو ايه؟ من المنافقين، مسلم ومؤمن منافق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عمر بيعرف المنافقين منين؟ لما يجي سيدنا حذيفة ما يصليش عليه فيعرف انه من المنافقين. وسبحان الله يعني من درجة خوف وخشوع وإيمان سيدنا عمر، كان طبعا يروح لسيدنا حذيفة ويعني يعني شبه بيبكي ويقول له بس يعني عرفني، أنا مش عايز أعرف مين المنافقين اللي النبي قال لك عليهم، لكن أنا منهم. يعني تخيلوا يا جماعة سيدنا عمر وله ما له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، والفاروق اللي فرق بين الحق والباطل، وسيدنا عمر يعني سيدنا عمر يخاف على نفسه من النفاق. واحنا الواحد فينا سبحان الله يعني ايه اي عمل صغير يعمله يحس ان هو ما فيش حد زيه، دايما كده ايه نلتمس لنفسنا اعذار، معلش انا عملت دي عشان مش عارف ايه، لا ان شاء الله ربنا هيغفر لي يا جماعه ماشي. لا يعني سيدنا عمر يروح يبكي لسيدنا حذيفه ويقول له انا منهم. سبحان الله يعني نقدر نقول ان سيدنا حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم لما ائتمنه هو يعلم مين سيدنا حذيفه. ويعني الحاجه ما برضه في حاجه لازم نقولها بالمناسبه دي، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه لو سالت اي صحابي مين اقرب واحد فيكم للنبي يقول له انا، هو مش كذاب. ليه؟ دي برضه كانت من ضمن سياسه الحكمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتمد سيدنا حذيفه على السر، يخلي سيدنا عمر يعمل الحاجة الفلانية، يخلي سيدنا أبو بكر ليه الخاصية الفلانية، يخلي مش يعني لو كان نبي من بعد كان عمر، سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول سله الله على الأعداء، سيدنا أبو بكر والله لو وضع أيمان الأمة في كف كده. يعني كان كل واحد من الصحابة، ودي تعلمنا فعلا الواحد لما يكون صاحب شغل كبير أو حتى رب الأسرة في بيته يميز كل واحد بحاجة اللي بيها ان هو يقدر يعني ايه يكسب، يعني يكسب قلوب الناس كلها اللي حواليه. يعني نتكلم دلوقتي عن سيدنا حذيفة في غزوة أحد. لما نتكلم عن غزوة أحد، يعني غزوة أحد دي كانت قاسية جدا على سيدنا حذيفة. الحقيقة انه يعني ابوه اتقتل فيها، واتقتل بايدي المسلمين بشكل خاطئ، قتل خطأ يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي، يعني وما كانوا قتل خطأ، يعني بعض الصحابة ما كانوش عارفين ان هو مسلم فما جم يضربوه او كده، فهو سيدنا حذيفة بقى يقول لهم ده ابويا كده، لكن كان امر الله نفذ يعني. ولما الصحابة عرفوا زعلوا وحزنوا حزن يعني شديد، يعني هم حد منهم مات يعني، لكن سيدنا حذيفة كان معاهم في قلب المعركة، فبص لهم كده إشفاقا وقال لهم يعني إيه يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكمل بقى هو تاني برضو الحرب عادي، وبدأ يحارب لغاية ما المعركة انتهت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف يعني قال لا هو كده لازم إيه ليه دية، لكن سيدنا حذيفة أخذ فلوس الدية وتصدق بها على المسلمين يعني. ودي كانت حاجة من ضمن الحاجات اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يزداد حبا لسيدنا حذيفة. غزوة الخندق بقى، غزوة الخندق دي بصراحة كان ليها قصة جميلة. يعني الصحابة بيقولوا ايه كان اليوم ده، كان شديد البرد وشديد الظلام والهواء كان جامد جدا، وان يعني الصحابي كان كل واحد فيهم يعني اللي عايز يقوم يقضي حاجاته كان بيخاف يمشي لوحده، يعني درجة رعب وخوف شديدين يعني بصراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه بيقول يا جماعة يعني مين فيكم يجيب لي خبر القوم بقى، شغل المخابرات يعني، عاوزين نعرف الناس اللي الناحية التانية في الخندق دي بيفكروا في ايه، بيعملوا ايه، شغل المخابرات الحربية دلوقتي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين يا جماعة فيكم يروح ويجيب لنا الخبر وهو رفيقي في الجنة. فتخيلوا بقى الصحابة دول فيهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وكل الصحابة كبار الصحابة وأصحاب الدعوة اللي شالوا الدعوة مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم مين يعمل الكلام ده ومين يجيب الأخبار ويبقى رفيق في الجنة. ومن كتر الخوف والرعب، بشر برضه هم يعني، من كتر الخوف والرعب اللي هم فيه محدش فيهم قدر يقوم. فالنبي كررها تاني محدش قدر، فخلاص بقى عمل تكليف يعني. فبيقول سيدنا حذيفة ايه، فلم يقم منا احد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، يعني اعرف الموضوع وما تجتهدش، ما تعملش حاجة من عندك يعني، ده انا شفت كذا، ده انا حبيت اعمل كذا يا رسول الله، ما تجتهدش، تجيب لي بس الاخبار وايه وتيجي. بص سيدنا حذيفه فذهبت وقعدت معاهم، وطبعا الدنيا ظلمه محدش عارف حد يعني، وهم الريح مبهدلاهم برضو هناك زي الصحابه النحيادي، وكله قاعد قلقان يعني. فسيدنا ابو سفيان كان لسه ما اسلمش يعني، وكان راجل برضو عاقل كده، راجل دهية يعني، فقال يا جماعة احنا ضلمة ومحدش شايف حد، وكل واحد كده كل شوية يعرف مين اللي جنبه، لا يجينا حد من الناس من هناك من عند محمد، فيا ريت كل واحد فيكم يشوف مين اللي جنبه. فمن فطن سيدنا حذيفة ابتدى هو يعني، ابتدى الراجل اللي جنبه الأول قبل ما يسأله، فقال له أنت مين؟ فقال له أنا فلان. يعني وانت مين؟ انا فلان. ما حدش طبعا مش هيسالوه، مش هيقولوا انت مين بقى عشان هو الراجل اللي سال يعني. فدي كانت من فطنه سيدنا حذيفه. هو كمان سيدنا حذيفه سيدنا حذيفه عفوا بيقول ان ابو سفيان كان قريب مني جدا، وهو كان سبحان الله يعني، كان بيقول انا كان سهل جدا ان انا اقتله او اقضي عليه لولا تذكرت اللي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ما تعملش حاجه الا ما ترجع لي. شوف سبحان الله، كان قتل سيدنا ابو سفيان كان مات على الكفر يعني، سبحان الله يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وما ينطق عن الهوى يعني. فبيقول ان ابو سفيان يعني كانوا قاعدين في حاله رعب شديد يعني. يعني هو قال انا مش هعرف، مش هنقدر نكمل يعني، انت عارفين طبعا غزوة الخندق ما كانش فيها حرب، ان هم كان انسحبوا بعد كده يعني. بيقول بقى سيدنا حذيفة رجعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، لما شافه ده يعني قال له تعالى، وبلغه سيدنا حذيفة باللي هو شافه هناك، وعرف بقى ان هو في طبعا كان في خلاف يعني، قبيلة غطفان كانت متفقة مع الأحزاب، وبنو قريظة كانوا متفقين مع النبي وخانوا عهدهم يعني، فدي إن شاء الله هبقى نقولها في موضع آخر بإذن الله يعني. لو اتكلمنا دلوقتي عن غزوات سيدنا حذيفة بن اليمان، هنقول إن هو شارك بكل المعارك والغزوات اللي قادها النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا بدر، لأن هو في الوقت ده كان مسافر خارج المدينة يعني، فكان وقع أسير في يد كفار قريش، ولما استجوبوه قال لهم لا ده انا يعني في طريقي للمدينه وماليش علاقه بمحمد، احنا علينا طار وان احنا انا ووالدي ورايحين يعني. فقالوا له لو احنا يعني حاربنا محمد مش عايزينك تبقى واقف معاهم وكده. والنبي صلى الله عليه وسلم فلما سيدنا حذيفه قال له الكلام ده قال له لا طالما عاهدت يعني، سبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له طالما انت تعهدت معاهم ان انت مش هتقف في الحرب ضدهم فما تقفش، سبحان الله يعني. وفعلا ما شاركش في غزوة بدر. هو حضر طبعا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وكل بقى الغزوات اللي بعدها وشهد فتح العراق والشام وشهد موقعة اليرموك، وموقعة اليرموك دي اللي كان فيها لها قصة كده، اللي هو كان معظم الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي ما راحوش اللي كانوا منافقين، وده كان من ضمن الناس اللي طبعا سيدنا حذيفة عرف مين هم وكده يعني. برضو يعني هو حضر فتوحات فارس وكان ليه موقف كويس يعني في معركة نهاوند لما احتشد الفرس، كانوا تقريبا 150,000 مقاتل، واختار سيدنا عمر لقيادة الجيش في الفترة دي سيدنا نعمان بن مقن، وكتب بقى لسيدنا حذيفة ان هو يسير بجيشه، كان هو ايامها في الكوفة سيدنا حذيفة، سيدنا عمر قال له انت تاخد الجيش بتاعك وتلحق النعمان بن مقرن يعني في الحرب في فارس يعني. وبعت بقى سيدنا عمر المقاتلين ان اذا اجتمع المسلمين فليكن كل امير على جيشه، كل امير بلد يبقى هو قائد الجيش بتاعه، ويبقى سيدنا النعمان بن مقرن هو قائد الجيوش، ولو استشهد سيدنا النعمان يبقى من بعده سيدنا حذيفة، فإذا استشهد هو كمان فيبقى بعده سيدنا إيه؟ جرير بن إيه؟ ابن عبد الله. المهم يعني لما التقى الجيشان وبدأت الحرب واستشهد سيدنا النعمان، وقبل ما الراية تقع كان القائد الجديد سيدنا حذيفة يرفعها عاليا وقال من ضمن حكمته يا جماعة محدش يعني يعرف الجنود ان النعمان استشهد يعني، وجاب نعيم بن مقرن اخو سيدنا النعمان حطه مكان اخيه تكريما له يعني، يعني يبقى ايه قائد الجيوش شرف كده، ويذكر لسيدنا حذيفة في هذه الغزوة يعني بدأ ينادي اتباع محمد دي الجنة عايزين نتهيأ لاستقبالها يعني وهي مستنياكم، وبدأ سيدنا حذيفة يشجع الناس ويحفزهم ويعرفهم ان يعني الجنة نفسها مستنياكم، ويحثهم على القتال وان لو يعني يصيبهم ان شاء الله احدى الحسنيين اما النصر او الشهادة، وبدأ بقى يعني سبحان الله بدأ القتال وبدأت هزيمة ساحقة للفرس، وكان فتح همدان والراي والدنور على يده على يد سيدنا حذيفة، وشهد فتح الجزيرة كمان. وزي ما بيقول سيدنا حذيفة كان بيقول ايه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني الناس بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا بسأله عن الشر خايف ان انا اقع فيه، فبيقول ايه، قلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يقصد بالاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون يعني يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني في ناس هيبقوا على دين تاني مش على ديني، وهتعرف منهم الكلام ده وهتنكروا عليهم. قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا زينا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني لو مفيش كده أنت اعتزلهم، اعتزل الناس دي كلها ولو هتقعد تعض كده على خشبة على اسنانك حتى لغاية ما تموت افضل من ان انت تبقى معاهم. والحديث ده بصراحة حديث صحيح يعني جدا، يعني سبحان الله، يعني بيعلمنا ان احنا نشوف مواطن نفتن فين ونبعد عنها. والواحد لازم يكون يعني لما في الحديث الصحيح يعني المؤمن كيس الفطن، اعرف مين واشوف، زي ما هنقول ايه، دعاة على ابواب جهنم يعني اللي هيطمعهم. وزي ما بنسمع دلوقتي يعني الحجاب مش شرط تغطي شعرك قوي يعني، بدل ان هي سليمة بتصلي ماشي يعني مش مشكلة. السنن بقى، ما انت بتصلي الفرض ومحدش يعني، في ناس كتير بتصلي بس ما بتصليش الفروض والسنن. والحقيقة يا جماعة الحتة دي يعني تخلينا اتطرق لجزئية، يعني احنا ليه النهاردة لما بنيجي نتكلم ونشوف حد معاه فلوس نتمنى ان احنا تبقى معانا فلوس اكتر منه، شايفينه وعايزين نبقى احسن منه، وفي الايمان ندور على اقل حد ونقول ما احنا احسن منه. يعني شوف ده الحمد لله فلان بيصلي السنن الفروض بس، بصلي انا بصلي السنن ده فلان. طب ليه يا جماعة ما هنبقى العكس؟ انا النهاردة عاوز اشوف مين يعني يقوم بعبادته بشكل جيد وبشكل سليم، واحاول ان انا ابقى زيادة عنه شوية. ليه ما نعكس المواضيع؟ ليه ما نقولش بالنسبة للمال والبنون والكلام ده كل ده رزق بتاع ربنا، لكن العبادة دي في ايدي انا. ليه النهاردة انا بدور على اقل واحد تعبدا واقول ايه انا احسن منه؟ لا، انا ادور على اكثر الناس تعبدا واحاول ان انا كمان اعلى عنه. فحديثنا صلى الله عليه وسلم بيقول بالمعنى ده، ان يا جماعه هتبقى فيه فتن وهتبقى فيه اللي بيعتزل الناس دي، ده بالنسبه له ان شاء الله رب العالمين نجاه من النار. لان فعلا زي ما وسبحان الله يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الان، تعالوا شوفوا كده برامج التوك شو والكلام ده كله كلام يعني ما فيش مشكلة، أنا المهم أنا نيتي سليمة، أنا بعبد ربنا، أنا مش محجبة بس أنا بعبد ربنا، أنا بدخن أو أنا مش عارف إن أنا بعمل إيه بس أنا الحمد لله نيتي سليمة. واحدة واحدة عايزين يبدأوا يسحبوا الإيمان والإسلام من قلوب المسلمين يعني. فدي برضو إحنا أنا يعني سبحان الله ده رأي شخصي يعني، بقول إن إحنا بقينا في موضع فتن، ففعلا القابض على ديني في الفترة دي كالقابض على جمرة من نار يعني. المناخ بتاع المدائن كانت يعني كانت صعبة وأنزلت بالمسلمين أذى بليغ يعني. فسيدنا عمر بعت لسيدنا سعد بن أبي وقاص إن هو يغادرها يعني، وإنه يشوف مكان ملائم للمسلمين لأن المناخ هناك مش ملائم ليهم أبدا يعني. فسيدنا سعد أوكل الموضوع لسيدنا حذيفة ومعه سيدنا سلمان بن زياد، فقعدوا يبحثوا لغايه ما وصلوا ارض الكوفه، وكانت يعني ارض جرداء ورمليه يعني. سيدنا حذيفه قال إيه هذا المنزل ان شاء الله يعني، ومن هنا اتخططت الكوفه وتحولت لمدينه عامره، والمسلمين اللي كانوا يعني مرضى وكده ربنا شفاهم يعني. بعد كده تم تعيين سيدنا حذيفه والي على المدائن يعني. أهل المدائن خرجوا بقى لاستقبال الوالي اللي اختاروا سيدنا عمر يعني. فلما خرجوا لقوا راجل كده جاي راكب حمار عادي يعني، ولابس لبس قديم وماسك في ايده عيش وملح وبياكل وبيمضوا يعني. الناس جننت يعني، هو ده الوالي المنتظر يعني؟ هم في بلاد فارس ما يعرفوش الكلام ده، عارفين الولاة لهم الهيلمان والصولجان لما شافهم سيدنا حذيفة يعني بصوا قوي كده قال لهم ايه، خلي بالكم اياكم ومواقف الفتن. فقالوا له ومواقف الفتن يا ابا عبد الله؟ قال ابواب الامراء، يدخل احدكم على الامير او الوالي فيصدقه بالكذب ويمتدح ايه ويمتدحه بما ليس فيه. فدي كانت البداية، أصدق تعبير عن إيه شخصيته، خلي بالكم أنا مش بتاع الكلام ده يعني. نوصل بعد كده لوفاة سيدنا حذيفة يعني. لما جه الموت لسيدنا حذيفة خاف يعني وجزع جزعا شديدا، بكى بكاء كثير يعني. فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي أسف على الدنيا، بل الموت أحب إلي، ولكني لا أدري على ما أقدم، على رضا أم على سخط. يعني رغم كل اللي هو عمله، رغم صحبة رسول الله، ورغم كل الكلام ده، هو خايف، مش عارف هو رايح فين. يعني شوفوا، يعني شوفوا يا جماعة، سيدنا حذيفة من الصحابة الأولين وكاتم سر رسول الله، وحضر معاه كل المشاهد وحضر كل الحاجات دي كلها، وفي الآخر هو خايف مش عارف هو رايح فين. يعني لما نعمل إسقاط على أنفسنا، إحنا فين من الناس دي؟ إحنا بنعمل إيه؟ إحنا فعلا هل نلنا رضا الله أم سخطه؟ إحنا طبعا يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي، الواحد فينا نفس خارج ما يضمنش داخل تاني، ولا اللي داخل ما يضمنش يخرج تاني، وعايشين وبنضحك وبنلعب ومبسوطين وحاسين إن إحنا يعني عملنا اللي علينا لله عز وجل وزيادة. والصحابة، سيدنا عمر يبكي يقول: أنا من المنافقين ولا لأ؟ سيدنا حذيفة يقول: أنا مش عارف أنا رايح فين. يا جماعة، إحنا مش عاوزين نسمع المواضيع دي على إنها قصص، إحنا عايزين نقيس على نفسنا الصحابة دول كانوا بيعملوا إيه، والصحابة دول خوفهم من ربنا وصل لغاية فين. إحنا ليه الخوف ده مش بيملأ قلوبنا؟ ليه الخوف ده ما بيخليناش نجتهد؟ ليه ما يخليناش نشمر عن ساعدنا ونبدأ نشتغل، نبدأ نشوف؟ طب أنا مقصر في قراءة القرآن، أنا مقصر في قراءة أحاديث، أنا مقصر في صلة رحمي، أنا مقصر في إن أنا أزكي، أنا مقصر في الصيام. لازم كل واحد يعرض نفسه على الكلام ده يا جماعة، عشان لازم نسمع حدوتة قبل النوم: صلاة صباح على خير، صباح على خير. مش هينفع، مش هينفع، لازم نقيس الكلام ده. يعني نرجع تاني، فهو في مرض الموت ده، ودخل عليه أصحابه فسألوه، يعني فسألهم هو: يعني جبتوا معاكم أكفان؟ قالوا له: آه. قال لهم: طب وروها لي. يعني فلقاها جديدة كده، فابتسم وقال لهم: ده مش كفن ليا، أنا يكفيني لفتان بيضوان ليس معهما قميص، فإني لن أترك في القبر إلا قليل، حتى إيه أبدل خير منها أو شر منها والعياذ بالله. ثم إيه تمتم بكلمات الموت، يعني مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، لا أفلح من ندم. وخرجت روحه، توفى في العام الهجري اللي هو العام 36 بالمدائن، وده كان بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان بأربعين ليلة. يعني الحقيقة سيدنا حذيفة من الصحابة اللي قصصهم فيها كتير من الدروس ومن العظات والعبرات، يعني اللي تكفي ان احنا نتكلم فيها سنوات طويلة يعني. لكن في النهاية يعني اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واتمنى ان انا اكون قدرت يعني افيدكم بشيء، وما اكونش يعني طولت عليكم. جزاكم الله خير، وربنا يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.